الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وأن هدانا إلى الإسلام، فنسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 63 في شرح الثاني لهذا الكتاب، ونتعلم من خلال هذه الأحاديث التي يرويها البخاري رحمه الله، نتعلم أخلاق الإسلام ونتأدب بآداب هذا الدين العظيم. فنسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام. نبدأ بباب التحاب بين الناس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب التحاب بين الناس: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحارقة، لا أقول لكم تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. أحسنت. قال: باب التحاب بين الناس، يعني التحاب بين الناس والمحبة بين المسلمين لها أسباب تزيد المحبة بين الناس، وهناك أسباب تزيد البغضاء والشحناء بين الناس. كل هذه بينها الإسلام، بين لنا الأسباب التي تزيد المحبة بين الناس، تقوي الأخوة الدينية بين المسلمين. دلنا عليها الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حذرنا الإسلام من أعمال وأقوال أيضا تزيد البغضاء والشحناء بين الناس. فالإسلام جاء بالمصالح للناس، للبلاد والعباد، وأيضا حذر من الأسباب التي تزيد البغضاء والعداوات والشحناء بين الناس. سد هذا الباب جاء بالمصالح و درء المفاسد، منع المفاسد والأضرار. دين عظيم راعى مثل هذه الأمور حتى تسود المحبة والأخوة بين الناس. وما يحصل بين المسلمين من شحناء وعداوات وقضايا بسبب بعدهم عن هذه الأخلاق، أخلاق الإسلام، بسبب عدم الأخذ بأسباب المحبة، الأسباب التي تقوي المحبة والأخوة بينهم، تساهل في مثل هذه الأمور. وبالإضافة إلى أن الشيطان وكذلك الجهل وغيرها من الأسباب أدت إلى زيادة البغضاء والشحناء بين الناس وكثرة القضايا بينهم لأقل الأسباب. فلا يوجد تسامح ولا يوجد عفو إلا عند القلة من الناس. سلامة الصدر أيضا نادرة عند الناس، فكثر سوء الظن، وهذه من الأسباب التي أيضا تزيد البغضاء والشحناء بين الناس. هذا الحديث الذي معنا أوله رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث حسن لغيره، لكن أول الحديث جاء في الحديث الصحيحة عند مسلم وعند غيره، لكن هنا الإسناد الذي هنا معنا إسناد ضعيف، إسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح. لماذا؟ لأن الحديث يرويه أكثر من واحد من الصحابة أو من التابعين، فجاء الحديث بعدة طرق، عدة أسانيد. فإذا إسناد ضعيف وهناك إسناد صحيح يتقوى هذا الضعيف، نفس الحديث، نفس الحديث. وإذا جاء أيضا بإسناد ضعيف ثم جاء أيضا بإسناد ثاني ضعيف نفس الحديث، إسناد ثالث ضعيف، فالضعيف يقوي الضعيف فيرتفع الحديث ويرتقي إلى درجة القبول. فالحديث حسن لغيره بكامله، وأوله في صحيح الإمام مسلم. إذن الحديث ثابت مقبول، فيه بيان سبب من أسباب زيادة المحبة بين الناس، لو أخذوا بهذا السبب لا زادت المحبة، قوية الأخوة بينهم، زادت كثير من العداوات والبغضاء بين الناس، سد الناس باب الشيطان بينهم. لأن أنت الآن في حياتك وأنت تسير في الطريق أو في العمل، واحد قال السلام عليكم ترتاح له، عليكم السلام ورحمة الله، مع ابتسامة، مع تحمل في صدرك شيء من الود والمحبة لهذا الشخص، لأن دعا لك بالخير. لو كان ساعة إجابة لأنت في رحمة الله عز وجل، لأن هذا دعاء، السلام عليكم هذا دعاء. وأنت ترد عليه عليكم السلام أيضا هو يرتاح، نفس الدعاء دعيت له، فتزود المحبة وكثرة السلام دائما بين الناس وبين المسلمين، هذه تقوي المحبة بينهم، تزيل أي شحناء أي سوء ظن. ليش؟ لأن أسلم علي، هذا الريال يدعي لي، هذا الريال يقدرني، أعطاني ويه على قولنا، فيقدرنا، فتؤدي إلى المحبة والأخوة بين الناس. هذا الحديث فيه ترغيب وإرشاد إلى هذا السبب، إفشاء السلام، يعني كثرة السلام، بل سلم على من تعرف ومن لا تعرف من الناس من المسلمين، ما دام هو مسلم سلم عليه، تعرفه من أقاربك من زملائك، من ما هو مسلم سلم عليه، افشوا السلام بينكم تحابوا. هذا الحديث يعني سبب لأسباب المحبة، سبب أسباب المحبة. وفي نفس الحديث أيضا ترهيب، تخويف من البغضاء أيضا، وأيضا الأسباب التي تزيد البغضاء بين الناس. ومن قرأ القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسباب كثيرة، أسباب كثيرة تزيد المحبة وبين الناس، وهناك أعمال وأخوال أيضا تزيد البغضاء وغيرها، نهى عنها الإسلام لأنها توجد البغضاء والشحناء بين الناس. فهذا الحديث فيه ترغيب وفيه ترهيب، وهذا الأسلوب، هذا الأسلوب الصحيح، هذه طريقة القرآن والسنة، ترغيب في الأعمال الصالحة، في كثرة ذكر الله عز وجل، في تلاوة القرآن، في الصلاة، في الصيام، ترغيب، ترغيب لزيادة الأجر والثواب عند هذا الإنسان، هذا المسلم. وفيه ترهيب أيضا، تخويف، انتبه، تخويف من المعاصي، تخويف من الكبائر، تخويف من الشرك، تخويف من البدعة. ذلك جاءت آيات كثيرة فيها، في نفس الآية تجد ترغيب في العمل الصالح وتخويف، ترهيب من عمل سيء، وأحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث. يعني دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على سبب لأسباب المحبة، ترغيب في السلام، وفي ترهيب من البغضاء أيضا وأسباب البغضاء، وهذا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، شوف ترغيب بالعمل بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، شوف ترهيب، تخويف من البدع، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث. ففي ترغيب وفي ترهيب، هذا الأسلوب هو الذي ينفع مع الناس. أما أخذ أسلوب الترهيب فقط، تخويف الناس، يوصل إلى كثيرا منهم إلى القنوط من رحمة الله، كلها نار جهنم عذاب القبر أهوال يوم القيامة شقاء عذاب ويل تخويف تخويف. فيوصل هذا الرجل أو هذا الإنسان عنده شيء من المعاصي من كثرة الترهيب يخنط خلاص. إذا كان هذه كلها الذنوب وهذا كل كلمة واحدة توصلني إلى جهنم وهذا الفعل كبيرة من الكبائر فيوصل للقنوت خلاص الله ما بيرحمني لأن ذنوبي كثيرة. فيوصل للقنوت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا عليك التوبة. فيه نفس الشيء إذا أخذنا جانب الآخر جانب ترغيب دائما ترغيب ترغيب ما في تخويف فيظن الإنسان يصل إلى درجة الغرور يصلي أصوم أحضر مجالس العلم أقول أذكار الصباح أقرأ قرآن خلاص أنا الجنة أضمن الجنة خلاص ما في تخويف ومصر على المعاصي والذنوب والكذب والغيبة وسوء الظن وغيرها من المعاصي. ليش؟ لأن دائما ترغيب ترغيب ترغيب أعمال فيها أجور عظيمة فيها كذا لكن ما في تخويف. لذلك الإنسان يرجو رحمة الله ويخشى عذابه يرجو رحمة الله يعني يأخذ بأسباب الرحمة وأيضا يبتعد عن أسباب العذاب كما أن الله عز وجل الرحمن الرحيم أيضا هو شديد العقاب ففيه ترغيب وترهيب. ليش الحافظ المنذري رحمه الله ألف كتاب الترغيب والترهيب هذا درسنا الثاني اليوم بعد الأذان لأنه جمع فيه أحاديث أن فيها ترغيب وترهيب في نفس العمل في الصلاة الجماعة ترغيب وترهيب في الصيام في ترغيب وفي ترهيب وهكذا في الصدقة وهكذا في كثير من حياة المسلم ترغيب وترهيب. هذا هو المطلوب خوف ورجاء رجاء وخوف ومحبة لله عز وجل. لذلك يسير الإنسان إلى الله عز وجل بهذا الطريق لا يغلب جانب على جانب وما أفسد الناس إلا تغليب جانب على جانب. انظروا الآن في أكثر الناس عندهم جانب الرجاء دائما ترغيب ما حد يذكرهم بالنار ما حد يذكرهم بعذاب القبر ما حد يخوفهم من سوء الخاتمة كلها حسن خاتمة كلها أجر مضاعف دخل الجنة غفر له ما تقدم ذنب كلها فيه ترغيب. هذا مطلوب لكن أيضا مطلوب الأمر الآخر. هذا طريقة القرآن في الأحاديث في الآيات القرآنية الأحاديث الكثيرة فأسلوب الترغيب والترهيب هذا أسلوب القرآن وموجود في السنة وينبغي للناس هكذا حتى العلماء وطلبة العلم لا بد يكون عندهم ترغيب وترهيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب الصحابة وكان أيضا يعظهم ويبكي وحتى تبتل لحيته صلى الله عليه وسلم ويبكي الصحابة كأن على رؤوسهم الطير لأن فيه موعظة فيه تخويف. فلا بد من ترغيب ولا بد من الترهيب في نفس الوقت حتى يصير المسلم إلى الله عز وجل على بينة على خوف وعلى رجاء في نفس الوقت خوف ورجاء. لأنك ما تضمن أنت كلمة واحدة تقولها من سخط الله تهوي بها في النار 70 سنة 70 خريفا كلمة واحدة فهذا تخوف تجعلك تخاف من الغيبة والنميمة وقول الزور والسب والشتم أو استهزاء بالدين أو بالأنبياء أو بالصالحين كلمة واحدة ممكن تبلغ الآفاق تكون في جهنم 70 سنة عذاب في النار هذا شيء يخوف. وكلمة واحدة أيضا تقولها من رضا الله تدخلك الجنة ففيه ترهيب وفيه ترهيب ترغيب للعمل لرحمة الله عز وجل الأخذ بأسباب المحبة وفيه ترهيب أيضا من المعاصي ومن الكبائر ومن الشرك ومن البدع لأنها توصل إلى عذاب القبر توصل إلى النار. فهذا أسلوب القرآن والسنة ما يزعل أحد إذا مثلا إذا حد تكلم يوم الأيام عن النار أو عن عذاب القبر أو عن أهوال يوم القيامة هذا أمر موجود في القرآن والسنة. لا بد الناس تخاف لا بد يكون عندها خوف. ما الذي جعل الناس يتساهلون في المعاصي والكبائر في أكل الحرام سهولة الآن أكثر الناس بسهولة يأكل الحرام بسهولة رغم أن درهم واحد يأكله ممكن يذهب البركة عنه وعن أولاده وعن سيارته وعن درهم حرام فما بالك إلا خلاص تعود على الحرام ويبرر فعل الحرام ويتساهل في أكل الحرام. فمن الناس اليوم جاء سؤال واحد من الناس يبيع سيارات، وكل ما يشتري سيارة ينزل العداد، سيارة ماشية 300-400 ألف نزلها إلى 100 ألف ويبيع. هذا غش، غش واضح ومتساهل وماشي لا سنوات على نفس الطريقة. كم من الآثام، كم من ذنوب، لأن غش، من غش فليس منه، هذا غش كذب. سيارة ماشية 300 ألف كيلو تنزلها إلى 100 ألف في خداع، هذا أكيد يرفع سعر السيارة، واضح. ففي نوع هذا في تساهل كثير. كم أذكر لكم من أمثلة في حياة الناس، يمكن احنا الناس يسألون ويرجعوننا ويشاورونا في بعض الأشياء، نعرف أشياء كثيرة من تساهل الناس في الحرام. المهم لابد الناس يخافون، يخافون. ومن التخويف قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا، درهم ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية. هذا ما يخوف من الربا؟ والربا الله عز وجل ذكر، فإن لم الله عز وجل إذا ما تركتم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله إذا ما تركت التعامل بالربا. لكن أكثر الناس ما يخافون. في ترغيب، في ترهيب لابد منه، ولأنه غلب في حياة أكثر الناس جانب ترغيب، فخلاص ما يخافون من أكل الحرام، ما يخافون من ظلم الناس، ما يخافون من ارتكاب كبائر الذنوب، تساهل في أيضا صغائر الذنوب. كل هذا لأن ما في ترغيب وترهيب، ما حد يعلمهم هذا وهذا، حتى الإنسان يكون على خوف من هذه الذنوب، خوف من عذاب الله، وفي نفس الوقت يكون عنده رجاء برحمة الله ومغفرته والجنة، أن يدخله الجنة، لأن الله عز وجل غفور رحيم، وهو أيضا شديد العقاب، هو المنتقم سبحانه وتعالى، وهو غفار الذنوب، وهكذا. فهذا تنبيه مهم لا بد من يقرأ الإنسان الآيات التي فيها ترغيب ويعمل بها، ويقرأ الآيات التي فيها ترهيب ويبتعد، تخويف انتبه، وهكذا الأحاديث. هذا مثال حديثنا اليوم الأول، مثال على هذا، فيه ترغيب. الآن نقرأ الحديث. قلنا أن الحديث ثابت، أوله في صحيح مسلم وآخره حديث حسن مقبول. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد. هذا إبراهيم بن أبي أسيد لا يعرف، هو سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث ثابت. عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذه في صحيح الإمام مسلم أول الحديث، يقسم صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، يعني تدخلون الإسلام، فمن لم يدخل الإسلام لا يدخل الجنة، واضح؟ لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ويخاطب الناس عامة، لا بد من دخول الإسلام، الإيمان بالله وبرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد إذا أردتم الجنة، لا تدخل الجنة حتى تسلموا. ولا تسلموا يعني الإسلام الكامل، هنا لا تسلموا الإسلام الكامل حتى تحابوا، حتى تحابوا، يحب بعضكم بعضا، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لابد يحبه، هذا الحب فرض من الله عز وجل، حب أخيك المسلم فرض، ليس مستحب أو على كيفك تحب أخاك المسلم، لا لا، فرض عليك تحب أخاك المسلم، إنما المؤمنون أخوة، فواجب عليك تحب أخاك المسلم على وجه الأرض، أي مكان موجود تحبه وتواليه، لأن مسلم يؤمن بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، هو مسلم، لا بد أن تحبه على ما فيه، على درجات المحبة وما فيه من الطاعة والمعصية، حتى تحابوا، لا تسلموا حتى تحابوا. عند الإمام مسلم قال: ألا أدلكم لشيء إذا فعلتموه تحاببتم. أدلكم أنا أدلكم على سبب من أسباب المحبة التي تزيد المحبة بينكم. ألا أدلكم؟ يعني يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا أخبركم بعمل بشيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، شوف بس انشروا السلام بينكم دائما، شوفه سلم عليه في أي مكان، عند المسجد، خارج المسجد، في السوق، في المول، في الطريق، في العمل، سلام عليكم. أولا تدعو له وتجعله يحبك، ثانيا هو بيقول عليك السلام أيضا يدعو لك وأيضا يجعلك تحبه، ثالثا حصلت أيضا 10 حسنات لما تقول السلام عليكم، 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، وكثير من الناس ما يقول السلام كامل فيحرم من 30 حسنة، وهذا قد يكون من مداخل الشيطان يشغلك عن الفاضل بالمفضول. واضح؟ السلام عليكم شيء عمل صالح في 10 حسنات، فالشيطان قد يدخل عليك ويقولك لا تكمل، يكفي السلام عليكم. أما أنت لا يشغلك، خذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خذ 30 حسنة في كل مرة، أفشوا السلام بينكم. هذه رواية الإمام مسلم، هنا الرواية أفشوا السلام تحب، يعني إذا أفشيتم السلام، أكثرتم من السلام على بعضكم البعض، تقوى المحبة بينكم أيها المسلمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والبغضة، شوف تحذير تخويف، البغضة يعني البغضاء، الأسباب التي تؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين محرمة، سد الباب الإسلام، أي سبب يؤدي إلى بغضاء الشحناء مثل الخمر والميسر فيها من هذه الأسباب أيضا تؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. إياكم والبغضة، أحذركم من الأسباب التي توجد البغضاء والشحناء والعداوات بينكم، فإنها هي الحالقة، حالقة يعني تضعف الدين، تحلق الدين بينكم، لأنها إذا العداوات انتشرت خلاص كثرت الجرائم وكثرت المشاكل بين الناس، كثرت القضايا بين الناس، لأن فيه بغضاء، هذا يبغض الثاني، هذا يكره الثاني، هذا فيه غل على الثاني، فيه شحناء في قلبه، شيء محامل على أخيه المسلم، فهذا ما يسلم عليه ولا يزوره ولا ولا ولا ولا يؤدي حقوقه كمسلم بسبب البغضاء. فاختصر صلى الله عليه وسلم إياكم والبغضة، البغضة يعني أي سبب يؤدي إلى البغضاء والشحناء والعداوات بينكم حذروا، أحذركم منها. هنا عام بين لنا في أحاديث كثيرة يأتي في الحديث في هذا الباب وغيره أسباب تؤدي إلى البغضاء والشحناء بين الناس والعداوات، وهي موجودة كثيرة في حياة الناس بسبب بعدهم عن الدين وبسبب جهلهم بخطورة هذه الأمور. إنها الحالقة، قال إنها هي الحالقة، البغضاء والشحناء والعداوات وكثرة المشاكل بين المسلمين هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، لأن كل واحد يوم تقول له الحالقة ينظر إلى شعره، حلق شعر الرأس هكذا بيفكر. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، الدين، المعاملة بين الناس. وجاء في الحديث إن فساد ذات الدين هي الحالقة، هذا حديث صحيح أيضا، إن فساد ذات البين هي الحالقة، هي التي تحلق الدين، فساد ذات البين، العداوات بين المسلمين والشحناء وكثرة القضايا لأتفع الأسباب. والله الإنسان أحيانا نسمع أشياء نستغرب كيف تكون بين المسلم وأخي، كلام تافه، كلام بسيط، مزاح أحيانا، راح رفع قضية على أخي المسلم وأتعب أخيه وتم حجزه وتم تغريمه 20-30 ألف على أي شيء تاب، لو عفى عنه وسامحه لانتهى الأمر، الآن أنت كبرت الموضوع وأوجدت بينك وبين أخيك المسلم عداوة بغضاء قد تستمر معه إلى أن يموت ومعك، وقد تنتقل إلى أولادك وورثتك العداوة هذه. هذا موجود في حياة الناس، الشيطان يدخل بينهم. لكن لو سامح، لو عفا، وهي كلمة ما تستحق كلام. أنا ما أريد أذكركم أمثلة، لكن والله أنتم تسمعون وتعرفون في حياة الناس كيف بسبب بعد الناس عن أخلاق الإسلام، تأدب بأداب هذا الدين العظيم. ليش هذا الدرس؟ حتى نرجع ونتعرف على أخلاق الإسلام. فإذا تخلقنا بأخلاق الإسلام نحن الآن الموجودين، نقلنا هذه أخلاق الإسلام، آداب الإسلام إلى غيرنا، صفينا القلوب، انتشر الخير في المجتمع وفي الوطن، وتعامل الناس بحب واحترام، وصار الإنسان يأمن على نفسه، على عرضه، على ماله، على بيته، لأن فيه محبة، فيه ثقة، فيه حسن ظن بين الناس. نريد هذه الأخلاق تدرس وتعلم في المدارس والجامعات والمساجد وغيرها. فنعمة كبيرة أن ندرس مثل هذا الكتاب للإمام البخاري، الأدب المفرد، في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نرجع إلى أخلاق هذا الدين العظيم، ونسلم من أسباب العداوات والبغضاء والشحناء التي وجدت بسبب بعد الناس عن الدين، بسبب جهل الناس بخطورة هذه العداوات والشحناء بين الناس. حالقة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تحلق الدين بين الناس. لأن إذا وجدت العداوات والشحناء والبغضاء في المجتمع أو في الوطن الواحد، خلاص ما في ثقة، ما في حب، ما في تعاون، ما في خوف، ينتشر الخوف بين الناس، عدم الأمن بينهم، الواحد يخاف من الثاني، اللي في عداوة، في رغبة في الانتقام، رغبة، ما في تسامح، ما في حلم وعفو. أخلاق الإسلام هذا نريدها نحن، فهي تحلق الدين. بغضاء إذا انتشرت بين الناس أحلق الدين. حتى من الناس من يكره إمام المسجد ويترك صلاة الجماعة بسبب كلمة بسيطة، سوء فهم بينه وبين إمام المسجد، يترك صلاة الجماعة، دخل المسجد شم رائحة، بس رائحة واحد من الناس، ترك الجماعة. أنا ما أقولكم الأشياء من خيالي، والله كل الناس يقولونها، ونسمع ناس هكذا، واحد من الناس ترك صلاة الجماعة بسبب شم رائحة في المسجد. بس كان يصلي جماعة صلاة الظهر، كان بعض الناس رائحة من التعب من كذا، تترك الصلاة لأجل هذا الأمر. شوف الشيطان كيف يترك فرض واجب عليه، صلاة الجماعة في المسجد، بسبب وجود مثل هذه المداخل وهذه البغضاء بين الناس. ما في تسامح، ما في صبر، ما في عفو، ما في تحمل، ما في غض الطرف. سامح مع أخيك المسلم، أصبر عليه، أعذره، ما في. نريد نرجع لأخلاق الإسلام من خلال هذا الدرس، من هذا الكتاب، خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ليش أنا بدأنا هذا الدرس الآن من 7 سنوات في هذا المسجد، وانتهينا منه 1300 حديث، وبدينا مرة ثانية الآن 260 حديث، هذه المرة الثانية، الشرح الثاني، حتى نحن نستفيد، وأنا أكثر واحد استفيد. لو أني شرحت هذا الكتاب قبل 5 سنوات هذا نفس الحديث، لكن اليوم استفدت فوائد زيادة عن أول. فما بالكم إذا حضرنا دائما ونسمع دائما هذه الأخلاق أكثر من مرة ومرتين وثلاث، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس الحديث. كم من الأجر وجلوس في المسجد، كم له من الأجر، أجر حجة كاملة وأنت تحضر درس في المسجد، غير كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غير العلم، غير نعرف هذه الأخلاق، نعمل نتخلق بأخلاق الإسلام. إياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر لكن تحلق الدين. وجاءت أحاديث كثيرة إن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة، فسرت في أحاديث تفسر هذه الأحاديث. إذن هذا الحديث في الحث والترغيب على إفشاء السلام، نفشي السلام، ما في خسارة ولا يحتاج منك تعب. شوف أخاك المسلم، السلام عليكم، بس السلام عليكم، بس ما فيها تعب ولا فيها خسارة، تحصل الأجر، وبالإضافة إلى أن تزيل أي شيء بينك وبين أخيك المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. شوف هم تهاجروا 2، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا ما يسلمون على بعض. خيرهما الذي يبدأ بالسلام، السلام بس يوم قال للسلام خلاص انتهى كل شيء، وهذاك رد عليه السلام انتهى. شوف السلام له أثر كبير في حياة الناس. ليش قال افشوا السلام تحابوا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم وحي من الله، الله عز وجل يعلم أن هذا السلام يكون سبب للمحبة بين الناس إذا انتشر السلام بينهم. الآن تجد أكثر الناس ما عندهم، حتى في السوق في المول يمشي وأخوه مسلم يمر عليه ما يقول السلام عليكم. ليش؟ ليش شو السلام فيك؟ هذا إذا مرت عليه اليوم وما سلمت عليه أو هو ما سلم عليك، كل واحد يدخل الشيطان، ليش ما سلم عليه؟ ما قدرني ولا احترمني، يعني أنا مسلم ليش ما سلم عليك؟ شوف شيطان على الاثنين يدخل الشيطان. لكن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نبي رحمة، رأفة، يريد الرحمة، يريد الخير لنا للمسلمين. لكن أكثر المسلمين ما يريدون، ما يسمعون الكلام، وهو صلى الله عليه وسلم حريص بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يريد إنقاذنا، إنقاذنا من الشر، إنقاذنا من النار. لكن أكثر الناس ما يسمعون، بل هو صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا في الأحاديث وفي حياته العملية في أقواله وفي أفعاله ويحذر، لكن أكثر الناس ما يريدون، ما يريدون. المهم نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته، أن يفقهنا في مثل هذه الأمور، وأن يعيننا وإياكم على العمل، العمل بمثل هذه الأحاديث وتصفية القلوب تجاه إخواننا المسلمين، والصبر والرفق والرحمة بالناس، والتخلق بأخلاق الإسلام، حسن الخلق والعفو، ونبعد عن أي شيء من أسباب البغضاء والشحناء والعداوات. نعم نقرأ. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد مثله، مثله هذا الثاني، السند الثاني يقول السند الأول. ليش جاء به البخاري رحمه الله؟ لأن السند الأول ضعيف، فهي السند الثاني قوى، فصار الحديث حسنا لغيره. نعم. قال رحمه الله: باب الألفة. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، وما رأى أحدهما صاحبه. نعم، هو الحديث بهذا اللفظ ضعيف، حديث ضعيف لا يصح، ونذكر سبب الضعف. لكن جاء حديث آخر في معنى هذا الحديث. قال البخاري: باب الألفة. شوف بعد ما قال باب التحاب بين الناس، باب الألفة يعني التآلف بين الناس، الاجتماع، الأنس، الالتئام بالناس، الجلوس مع الناس من أسباب الألفة التي تؤدي إلى المحبة، تكون سبب لأسباب المحبة. فذكر سبب من أسباب لتزيد المحبة بين الناس بعد الباب الأول، الألفة يعني التآلف، التعارف، الاجتماع مع الناس، الأنس بالناس. والله عز وجل قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل هو الذي يؤلف القلوب، إذا الناس أخذت بأسباب تأليف القلوب الله عز وجل يؤلف بين قلوبهم، بين قلوبهم. فقال باب الألفة، عرفنا الآن معنى الألفة. قال البخاري: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة ابن شريح. حيوة ابن شريح وأبو زرعة ثقة عدل مرضي. شوف يوم قال عن شخص من الرواة أو عالم العلماء، هذه ألفاظ التعديل له، ثقة عدل مرضي، يعني إمام في الرواية إمام في الدين مستقيم في دينه ويضبط روايته حيوة بن شريح يرحمك الله، عن حيوة بن شريح عن دراج، دراج بن سمعان أبو السمح، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو بن عاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه. باللفظ هذا لا يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح، بسبب هذا دراج ضعيف. لكن جاء حديث آخر ذكره أو صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: إن الروح لتلقى الروح في الدنيا، الأرواح ممكن تتلاقى، الأرواح ممكن تطلع من صاحبها وقت النوم كذا وتلتقي مع الروح الثانية، من علوم الغيب، خبر من أخبار الغيب إن الروح لتلقى الروح. يعني من أحيانا عند بعض الأشخاص أرواحهم تتعارف قبل أجسادهم، لا ما نستغرب هذا الشيء، ما نستغرب. وإذا التقوا، التقى الاثنان، خلاص كان يعرفه من زمان، وهذا موجود في حياة الناس. أنتوا تجدون واحد أول مرة تشوفه وتجلس معه، يا أخي تحس داخل إحساس داخلي كأني أعرفك من سنة، كأني شايفنك قبل، صح؟ هذه موجودة، هذه أنت ما شفتها قبل ولا التقيت بها، لكن الأرواح التقت والروح فيك، فأنت تشعر بأنك التقيت معه، فأمر طبيعي، وهذا من الله عز وجل حتى يؤلف بين قلبي هذين الرجلين، هذين المسلمين أو هاتين المرأتين، كلاهما وارد. فالأرواح قد تلتقي وتتعارف قبل الأجساد، هذه الخلاصة، ويكون السبب من الله عز وجل، هو الذي يؤلف بين قلوب الناس سبحانه وتعالى، ولكن الله ألف بينهم. هذا الحديث إن الروح لتلقى الروح ذكره الألباني رحمه الله، صححه في السلسلة الصحيحة 3262، رغم الحديث في السلسلة الصحيحة 3262، 3262. طيب ليش نحن أحيانا يوم نشوف حديث ضعيف نبحث على طرق ثانية أو نجد حديث في معناه حتى نستفيد بأن هذا الحديث معناه صحيح، لأنه يأتي في حديث آخر صحيح. فالأرواح تلتقي في الدنيا وقد تلتقي أيضا في الآخرة، قد تلتقي أيضا في الآخرة، وجاءت في ذلك أحاديث. المهم هنا هذا حديث ضعيف لكن تحت باب الألفة، وهناك أيضا حديث بعده. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: النعم تكفر والرحم تقطع ولم نر مثل تقارب القلوب. نعم، هذا من كلام عبد الله بن عباس الإمام العالم حبر الأمة، من علماء الصحابة، وهو شاب عالم من العلماء، وهو شاب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، إذا يدعي لك محمد صلى الله عليه وسلم يدعيك: اللهم علمه التأويل، علم تفسير القرآن. هذا ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، دعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له شاب فاستجيب الدعاء، فصار عالم من علماء الصحابة وهو صغير، كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم صغير، وأيام أبي بكر وعمر، لكن بعدين كبر علماء الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول هذا القول، قال: النعم تكفر. أولا السند هو صحيح، الأثر صحيح موقوف على ابن عباس، ليس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، كلهم أئمة، إسناد البخاري كل هؤلاء أئمة ثقات. إبراهيم بن ميسرة ثقة كثير الحديث، طاووس إمام، إمام من أئمة التابعين، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النعم تكفر، يعني أكثر الناس يكفرون النعمة، لا يشكرون الله على النعمة، وهذا موجود من أيام الصحابة إلى يوم القيامة، أكثر الناس ما يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله، أكثر الناس ما يشكرون، هو هذا الذي يقول النعم تكفر، تكفر كفران النعمة، كفران النعمة، ويكفرنا العشير يعني كفران نعمة العشير، الله أنعم عليها بزوج صالح ينفق عليها ويعيلها وكذا ويرفق بها ويأخذها للعلاج ويحسن إليها ويحفظها، رأت منه شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط، ما رأيت شيء منه، هذا كفران العشير، كفران نعمة الزوج أنا. فهنا النعم تكفر كفران النعمة، عدم شكر الله عز وجل على النعمة، فشكر الله عز وجل فرض على المسلم، ونعم الله كثيرة علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلام الله لا يمكن، والله الإنسان أحيانا في لحظة تفكر يجلس مع نفسه يجلس ويفكر ماذا الله عز وجل أنعم علي الآن أنا يارس، ماذا ما هي النعم التي أنعم الله علي، يبدأ أول في النعم الجسدية، بعدين النعم الإيمانية، يشوف كم النعم، والله لو يجلس من الصباح إلى غروب الشمس، من طلوع الشمس إلى ما انتهى، إذا أخذ النعم التي أنعم الله، نعم الله كثيرة لا تعد، ما يستطيع يعدها، الله قال لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن تعدون نعم الله عليكم، هذه النعم تحتاج إلى شكر، شكر شكر لله عز وجل بحفظ هذه النعم حتى يحفظ لك هذه النعم، لكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون، النعم تكفر لا يشكر الله عليها عند أكثر الناس، والرحم تقطع أيضا، هذا موجود الرحم، صلة الأرحام الأقارب من النسب من جهة الأب ومن جهة الأم، هذا فرض، صلة الرحم فرض من فرائض الإسلام، وقطع هؤلاء الأرحام من كبائر الذنوب، قطع الأرحام، فالرحم تقطع، هذا أيضا موجود عند أكثر الناس. ثم قال ليش ذكر هذه المقدمة، نعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب، لأن المحبة والألفة بين المسلمين تمنع كفران النعم وعدم شكر نعمة الله وعدم شكر الناس، وتمنع أيضا قطع الأرحام، إذا تقاربت القلوب تآلفت القلوب تحاب الناس فيما بينهم البين، الواحد إذا أحب أقاربه من جهة الأم أو من جهة الأب أنسابه الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة والأخت والأخ والبنت والولد، هؤلاء من النسب من جهة الأم ومن جهة الأب، فإذا أحبهم لابد يصلهم، هذا أمر طبيعي، ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة أنه عانوا على صلة أرحامه، ليش؟ لأنه ما في قلبه شيء تجاه أرحامه، ما في كراهية، ما في عداوة، ما في شحناء، يحبهم، في ألفة، يألفهم، يحبهم، يسلم صدره تجاه أرحامه فيصلهم. شوف كلام ابن عباس هكذا معنا، ولا ليش البخاري جاب تحت باب الألفة، ليش؟ لأن تقارب القلوب والألفة تآلف بين الناس، الأنس، الاجتماع، الثقة بين الناس، حسن الظن بين الناس، صح؟ هذه تبعد كفران النعمة، تبعد قطع الأرحام. ولم نرى مثل تقارب القلوب، يعني تآلف القلوب، تحاب القلوب، لا يمكن تكفر ولا تقطع غالبا، لذلك تجد من الناس إذا أحب إنسان دائما يحب يتكلم معه، يحب يزوره، يحب، صح؟ ولو ما كان من أرحامه، ممكن يحب أكثر من أرحامه بسبب هذا، هو تقارب القلوب، الألفة بينهم. فعلينا نسعى بأسباب تقوي بيننا المحبة نحن المسلمين عن الأقارب الأرحام، في أسباب لابد ناخذها ونعمل بها حتى تقوى الألفة والمحبة فيما بيننا، وهكذا في المجتمع في الوطن الواحد أيضا في ألفة في حسن الظن في ثقة في صبر في رفق أخلاق تكون سبب للألفة والاتحاب بين الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا فروة بن أبي مغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة. نعم أحسنت. هذا من كلام إسحاق أو عمير بن إسحاق، عمر بن إسحاق من التابعين ومختلف فيه، هو نفسه مختلف فيه من التابعين، ومن كلامه كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة، يعني انتشر بينهم هذا القول، ولكن السند إلى عمير بن إسحاق هو نفسه مختلف فيه، السند إليه ضعيف، فهذا يسمونه مقطوع، يعني قول تابعي ومن دونه يسمونه مقطوع. هذه اصطلاحات علماء الحديث، هي تي كلام يقال لك هذا الكلام مرفوع، مرفوع يعني حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا مرفوع، وإذا كان صحابي يقول لك موقوف، هذا اصطلاح في علم مصطلح الحديث، موقوف يعني قول صحابي، إلا إذا قالوا موقوف على الحسن البصري يعني موقوف على تابعي ممكن، لكن إذا قالوا موقوف إذن هو قول صحابي، إذا قالوا مقطوع تابعي ومن دونه إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا مقطوع، هذا اصطلاح ما له علاقة بالقطع والزيادة والنقص، لا لا، بس اصطلاح عند علماء الحديث. فهذا أثر مقطوع، مقطوع يعني ليس مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس موقوف من قول صحابي، لكنه من قول تابعي أو تابع تابعي أو من روى عنه أو البخاري أو مسلم غيرهم بعد الصحابة والتابعين. المهم هنا السند فيه ضعف، قال البخاري حدثنا فروة بن أبي المغراء، فروة ثقة صدوق، قال حدثنا القاسم بن مالك أيضا ثقة صدوق، عن عبد الله بن عون الإمام، عبد الله بن عون هذا إمام المزني، عن عمير بن إسحاق، هذا عمير هو سبب ضعف هذا السند، وهو الذي ينقل لنا كنا نتحدث، يعني نحن التابعون انتشر فيما بيننا أن أول ما يرفع من الناس الألفة، شوف الألفة، وهذا موجود إذا كان هو انتشر بينهم هذا، والسند له ضعيف، لكن فيه شيء ما أتى به البخاري إلا أن هذا موجود واقع، يعني الألفة اللي كانت بين الصحابة وكبار التابعين بعدين خفت، دخلت أسباب، دخل الشيطان، دخلت الأهواء، فكثرت بعض الأداوة أو الشحناء، سوء الظن بدأ ينتشر بين الناس، هذا أيامهم وما بالكم في أيامنا نحن، فهذا موجود. في الحديث السابق بالنسبة للأرواح وإذا التقت، جاء في صحيح الإمام مسلم حديث قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذا حديث الصحيحين، رواه الإمام أحمد في المسند أيضا، حديث متفق عليه. الأرواح جنود مجندة، يعني أرواح الناس تتعارف أو تتناكر فيما بينها قبل تلاقي الأجساد أو عند تلاقي الأجساد. كم من الناس تشوفه أول مرة تسلم عليه ما ترتاح له، لأن الأرواح ما تلاقت، روحك ما تلاقت، ما تعارفت، ما تآلفت، الأرواح جنود مجند، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر، صار يعني إنكار في القلب نفسه على هذا الشخص، ما ارتحت له، بس ما ارتحت له خلاص، هكذا هو ما ارتاح لك، صار تناكر بين الأرواح، يعني تباعد، ما في تآلف، ما في تآلف، لذلك يحصل الاختلاف، قد يحصل الاختلاف بينهم، بين هذين الاثنين. لكن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الإنسان في نفسه من أخيه المسلم تناكر يأخذ بأسباب التحاب، أسباب الألفة، يذهب هذا الذي في القلوب يذهب. فالأرواح جنود مجندة، يعني هي جنود لله، تمشي وتروح وتذهب بأمر الله عز وجل، كالجندي يمشي على أوامر القائد، قائد أمره يمشي. فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الأرواح، وهو الذي أيضا يهدي هذه الأرواح إلى التآلف وإلى الاختلاف وإلى التعارف وإلى التناكر، واضح؟ لكن على الإنسان، قد يدخل عليه الشيطان أو أمر من الأمور في نفسه تجاه الناس، كبر أو غرور أو غيره من الأشياء، قد توجد هذه الأشياء عند بعض الناس. فالمؤمن لا يبعد عن هذه الأمراض، يأخذ بأسباب التآلف والتحاب، فيحب أخاه المسلم، وأيضا الأرواح تتلاقى. نجيب على بعض الأسئلة، خمس دقائق عن الأذان. في هنا أسئلة، وجاء حديث هنا توجيه حديث الأرواح جنود مجندة، الآن وضحنا. شخص آذاني وما زلت أسلم عليه، وحتى لا أخذ ذنوب، لكن لا أستطيع أن أحبه. شوف، إذا كان هو مسلم واجب عليك تحبه، أما أنك تجلس معاه أو تعزمه أو تزوره هذا أمر آخر. لازم تحبه ما دام مسلم، لازم تحبه لو كان شيء بينك وبينه يأذيك أو كذا. الحب هذا ما في، لابد تحبه دام أنه مسلم أخوك، لازم تحبه. لكنك صادقة يكون خليل لك، أو تسافر معاه أو تعزمه، وهذا أمر آخر بينك وبين، أمر آخر. بس لكن واجب أن تحب أخيك المسلم، تحب أخاك المسلم على وجه الأرض. كل مسلم أخوه، المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم، هذا ما في كلام. لكنك تذهب معاه آذاك وتسلم عليه، هذا خلق طيب، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أصبر عليه، لعل شيطان، لعل سوء فهم، لعل حد نقل له كلام، لا أصبر، أرفق، أنصح، أصبر عليه، لك الأجر على الصبر وعلى حسن الظن وعلى السلام عليه. لكن لا أستطيع، لا، واجب عليك تحبه، لكن لا يجب عليك أن صادقه، أو يكون خليل لك، أو تزوره مثلا، أو تقترب منه، أو تعزمه، هذا ما واجب عليك، لكن واجب عليك تحبه وتسلم صدرك تجاه أخيك المسلم. كيف نكون من الشاكرين؟ لا نكفر بالنعم، خذ بأسباب الشكر وهي معروفة وتحتاج محاضرة، وابعد عن أسباب كفران النعمة، اشكر الله على هذه النعمة، حافظ على هذه النعمة، ابعد المعاصي عن هذه النعم، فإن المعاصي تزيل النعم، واشكر الله عز وجل بكثرة عبادته. عندي أقارب داخل وخارج البلاد، فمنهم أصله ومنهم أكثر ومنهم في الأعياد، المهم تصلهم، واجب عليك صلة الرحم، فما يضر لو واحد وصلت خمس مرات، واحد وصلت مرة واحدة، لك أجرك على كل صلة، لكن لا تقطع أرحامك. هل معنى إفشاء السلام هو قول السلام عليكم؟ هذا هو السلام عليكم، هذا هو إفشاء السلام، أي يتوسع إلى حسن التعامل ظاهرا أو باطنا، حسن التعامل شيء آخر، لكن إفشاء السلام يعني قول السلام عليكم، هذا المقصود فيه. أما الأشياء الأخرى، المعاملات الأخرى، أيضا عمل صالح آخر غير السلام. كيف العمل مع من يلبس لباس غير المسلمين؟ لا تقدر تفرق هل هو مسلم أم لا، ما دمت في بلاد الإسلام سلم حسن الظن. في الآن أكثر المسلمين يلبسون مثل هذه الملابس، الآن ما صارت من خصائص الكفار، هو ذكر البنطلون والقميص، قميص والبنطلون هو ذكر، فهذا الآن صار من بلاد، صار من لباس المسلمين، فما في مانع على من لبسه ليس من خصائص غير المسلمين، الآن صار خلاص، بل الوظائف، كثير من الوظائف لا بد تلبس هذا، فهو الآن يجوز لك تلبس هذا اللباس، بشرط ما يكون ضيق يبين العورة، أو يكون شفاف، أو يكون طويل أسفل من الكعبين، الشروط الشرعية، لكن يجوز ليس من التشبه الآن لبس البنطلون والقميص. يقول لا تقدر تفرق، لا تقدر تفرق هل هو مسلم، لا لا، الأصل ما دمت بلاد الإسلام سلم، لابس بنطلون، لابس بجت، لابس ثوب، لابس جلابية، سلم مسلم مسلم. إلا إذا ظهر لك من شكله أو من العمامة اللي عراسه أنه غير، قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لكن إذا سلم رد عليه، لكن قول له good morning، قول له good night، على كيفك. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.